لا بد أن يكون جائز التصرف، لكن إذا كان الصبي في العرف أنه يرسل إلى الدكان يعني يشتري حاجة من البقالة، يشتري حاجة من، وهذا في العرف يعني مستساغ، فلا بأس به. إلا لكن لو حصل أن صاحب البقالة أو صاحب الدكان غر الصبي فيعاد، يعني هذا مرهون بموافقة أهله. هذا صاحب السؤال. أولا نرد السلام عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن هذا السؤال حيرني كثيرا ويريد إيضاح الإجابة. لكل حال جزاه الله خير، يدعو بالخير فنبادله أي نعم الدعاء، نقول جزاه الله خير. هناك جمعية خيرية تقوم على تقديم المشورات والنصائح للمستثمر. الحين شو تصير خيرية وهي تبيع النصائح؟ يقول تقوم على تقديم المشورات والنصائح للمستثمر وتأخذ عليه أجر مادي. كيف تكون خيرية وهي تأخذ أجر؟ تجارية. ما هي خيرية؟ هذه تجارية. وكذلك تقدم التمويل المالي وتتقاضى ذلك بعد وقت تحدده على أقساط من دون زيادة، وتشترط إضافة الأجر على خدماتها السابقة إلى الأقساط. ما رأيك؟ كيف ترون الشيخ صلاح؟ لا، هو يمول، يقول أنا أعطيك مال علشان تتاجر فيه. يعني يجي شخص يقول أنا عندي مشروع لكن ما عندي مال، عندي مشروع كذا لكن ما عندي مال، صاحب المال يقول أنا أدفع المال على أن تقيم هذا المشروع لكن ترد لي حقي، ترد يعني ترد على أقساط. أي نعم. وأضيف عليه أيضا خدماتي. خدمات. هذا ما هو صورة من صور الشركات المباعة، لا شركة أموال ولا شركة. أي نعم. يعني هذا حيلة، هو ضمن ماله وضمن الاكتساب به. أي نعم. فكأنه فعلا يعني يشبه القرض الذي جرى منفعة، لأنه ضامن الرأس ماله، خسر أو ربح صاحب المشروع، ويريد أن يضيف خدماته السابقة. على كل حال ما هي مضاربة؟ هذه مضاربة يكون الدكتور خسارة على سواء. أي نعم. لكن ليست مضاربة. وهذا اللي يقدم المشورة والنصائح ويأخذ على مشورة أجر مادي، يعني هذا ما عرف الحقيقة إلا في الوقت الحاضر، ما عرف إلا في الوقت كونه يعني يقدم المشورة أو يقدم النصائح للمستثمر ويأخذ عليه أجر مادي. إن كان يريد أن يخدمه برأيه، يخدمه يعني بتعبه ويأخذ مقابل هذا أجر، فلا بأس. لكن مجرد أن نصيحة أو مجرد يعني مشورة، هذا يخالف الحقيقة المطلوب من المسلم للمسلم. يعني المسلم أخو المسلم، يعني ينبغي إذا مثلا رأيت أخاك جاهل أو يحتاج إلى نصيحة ويحتاج إلى إرفاق، أن تقدم له النصيحة بدون أن تأخذ عليها أجر. يحضرني عند هذه المسألة قصة طريفة، يعني على كل حال قصة تقال قد تكون لكن لها مغزى. شخص أحمق والله سبحانه وتعالى أعطاه مالا، فصار يعدل الطعام بعدل رمل على دابته، يعني كيس رمل وكيس طعام علشان يتوازن، علشان يتوازن ولا يستطيع أن يركب الدابة لأنه أثقلها. فقابله شخص فقير ولكنه عاقل، قال له أنا أدلك على يعني شيء أحسن من هذا وتركب. قال كيف أصنع؟ قال الرمل، يعني ارمي الرمل وانصف الطعام بين الكيسين واركب. فسأله قال أنت كيف مالك؟ قال ما عندي مال، ما عشاي يطرد غداي أو غداي يطرد عشاي. قال له أنا ما بيك ولا بنصيحتك. بعد ما فعلى كل حال النصيحة يعني ما تباع بهذا الشكل، ولا كانت في المجتمع المسلم، هذا في المجتمع المادي صحيح. ما حكم التجارة بالحيوانات كالقطط والكلاب؟ هل هي مباحة؟ احنا اشترطنا شرط من شروط البيع أن تكون العين مباحة. كلاب الصيد تباح للحاجة غير الصيد والحراسة والطيور. طيب ما هي مباحة، هذه ما هي مباحة فلا يصح الاتجار بها، والطيور وغير ذلك وما يترتب على مشتريه مثل القط وغير ذلك. والله يا أخي فتنة، يعني الآن فيه يشترون قطط ومع شهادات تطعيم ومبالغ كثيرة، أموال ضاقت على هلا. أصبحت يعني بدل ما يتصدقون ويعني يحتسبون الدار الآخرة ببذل الأموال، الله المستعان يسلكون مسالك الترف أو يشتري له كلب يغسله ويقوده على أساس أن هذا عنوان الحضارة. بئسة الحضارة. نعم. ما حكم التجارة بالأسهم؟ الأسهم هذه هي معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة أكثر، مجهول. يجي مثلا صاحب مخطط أو صاحب شركة هم يحط مخططات ويصور وصور عمائل وصور وهي ما هي موجودة. أي نعم. ثم يدعو للمساهمة ويجمع الأموال، وشوف الآن أقلقت المحاكم قضاياهم، أخذوا أموال الناس والهوامير هذه اللي تذكر بالجرائد هي بأسباب الجهالة، بأسباب اصطياد الأموال واصطياد غفلات أصحاب الأموال يعني إغراءهم بأنهم سيربحون. بعضهم يبيع بيته الصغير عشان يعمر له بيت كبير ويخدع، كلها حيل، ما عدا إذا كانت شركة معلومة وشركة يعني واضحة وأمواله معلومة ويساهم فيها يصير له نصيب من الشركة، يعني بأمور تكون مجهولة لا معلومة لا جهالة فيها فلا بأس، مثل يعني شركة الراجحي معلومة طيبة، أو الشركات اللي معروفة قائمة ولها أموال ويساهم فيها بأسهم. على كل حال هذا أيضا يخضع للربح والخسارة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في أشياء، في بعض الأسئلة، ما الذي معك يا شيخ؟ نعم. سلم يعني يقول هذا مثلا مزارع يحتاج إلى مال، فيأتي إلى صاحب المال ويقول أعطني مبلغ كذا، أعطيك مقابله كذا صاع إذا حصدت، فيعطيه المال على أساس أنه هذا سلب ما في شيء. هنا نعم هذا بيع عين بدين، يعطيه عين فلوس بدين في الذمة عدد كذا صاع من القمح من في الذمة. أي نعم. لكن لو ما حصلت غلته يشتري له، يشتري له الأصواع. أي نعم. يعطيك ألف ريال، وش صفة السيارة وش نوع السيارة؟ ما يصلح هذا، ما يصلح. يعطيك ألف ريال سلف ولا كيف؟ لكن الألف ريال لما يعطيه إياه بصفة ماذا؟ ثمن للسيارة؟ هو يبغى سيارة لكن هذا صاحب مصنع يصنع سيارات. ولو تاجر، ولو الحين تاجر. أي. يعطيه قرض 5000. ما فهمت السؤال الثاني. ما فهمت يعني. هذا تاجر يبغى يفك دكان. أي. لكن ناقصه 5000. ناقصه 5000. أي نعم. قال له اعطيني 5000. قال له خلاص. فلوس. أي. يعني 5000 مثلا بعشرين كيس سكر. لا قيمة 20. لا، وإذا كان 5000 بعشرين ألف ريال ربا. أي نعم. والصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف. في هذه الصورة التي ذكرت، يعني يعطيه 5000 ويقول تعطين مثمون 20000 بعد سنة، هذه ما يجوز. أي نعم. ويقول ما يجوز فلوس بالفلوس. أي لا، هذه أيضا أنت حددت. لو قلت مثلا أبضعك 5000 وأنا وياك في الربح والخسارة سوا، إن ربحت أي لك منها هو يريد أن يضمن حقه، يريد أن يضمن الزيادة، الربا. أيوة. الربا. أيوة. أي. ويديك ألف ريال. أي نعم. ولا يبقى من عندك 20 كيس. أي سكر ب10 ريال. مثمون 20000. أيوة. مثمون 20000 بعد سنة. أيوة. هذا لا يصلح. أي نعم. لأنه حقيقة أنه باع 5000 ب20000. إنما هذا يعني حيلة وجعلها وسطا، بيع صوري أو إقراض صوري. أي نعم. نعم. أي. أي. لا، هو مثل الصرف هذا لابد يكون يدا بيد، رحل غيره عشان تسلم. لا اذهب إلى غيره. أي نعم. نعم. أو قد يعني يقول أنك ما تثق بي، لكن أبين له أن أخشى أنه هذا ما يجوز. الصرف لا بد أن يكون يدا بيد. أي نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. يعني قرضة. هو يريد أن يشتريها، أن يشتري مثلا سمسم كذا كيلو، يعني الكيلوات معلومة 50 كيلو 100 كيلو، أيوة الكيل معلوم. إذا أثمر يعني هذا سلم، مثل الصورة الأولى، مثل الصورة الأولى سلم جائز ما في شيء. إذا نعم. لا، في أي يوم من الشهر. أي نعم. يعد 30 يوم إذا كان الشهر الذي لم يصومه 30 يوما. أي نعم. أي نعم. فعدة من أيام أخر. في غير رمضان ما يجب الختام، في غير شهر رمضان، في غير الكفارات اللي يعني كفارة الظهار، كفارة اللي ما نص فيها على التتابع، لا يجب التتابع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وإياك. عند أولاد حسب الاتفاق جمع، أي وأصرف على البناية هذه والذات، نعم، وعلى أساس أنها بينهم في التساوي، أي إذا ملكوا إن كانوا ملكوا أباهم فهي لأبيهم، أو أراد أبوهم مشترك كأي شريك، نعم، لكن الذي اشتركوا عنده الدخل، نعم، ما هم راضين على ان يعطون الباقين اللي ما لهم دخل شيء، والبو اشترك من عنده، اي نعم، كيف يعمل فيها؟ يكونون على ما اتفقوا عليه، ما يدخلون اللي ما اسهموا ولو كانوا اخوانهم، ما يدخلون معهم، اي نعم. يأخذ الأب، لا يوزع، لا يعطي أولاده إلا بالتساوي، مثلا يأخذ سهمه، يأخذ نصيبه ويعطي هؤلاء الذين لا مال لهم إذا أراد أن يعطيهم، أي يعطيه، أي نعم. في قسمة من باب النفقة، في قسمة في إنفاق، أي شيء من باب النفقة، شيء من باب النفقة، وشيء من باب العطية النافلة. أنت دعني اسمع مني حتى أنتهي ثم آخذ واردك، أي نعم. أنت هل تسأل يعني مثلا أنت عندك أولاد في داخل بيتك ولك أولاد آخرين استقلوا بأنفسهم ولهم وظائف، أليس كذلك؟ فالأولاد الذين تعولهم هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، إذا أنفقت عليهم لا يلزمك أن تعطي أولئك مثل ما أنفقت على أولئك. حتى الزواج، شخص من الذين هم تحت يدك يحتاج زواج، تزوجه ولا يلزم أن تزوج المستقلين اللي معهم، أي ثلاثة يستلمون رواتب، اشتركوا نعم، لا وقاموا عليها بيت ودفعوا رواتبهم حتى انها انتهت. انا فهمت، يعني دفعوا من رواتبها، أفهمتك وقلت إن هؤلاء الذين لم يسهموا ليس لهم في العمارة شيء، ليس لهم في العمارة شيء، أي طيب. لكن اللي دفع أبوه أكمله، هؤلاء دفعوا 200,000 والأبو دفع 100,000، يدخل الأب بحصته ومن دخله، مات الأبو ولا حي؟ لا، حي يرعى، يهرج الحل، خلاص يتصرف هو، من ماله في حد اللي دفعوا هذولا، أم هذولا يختصون مثل بحقهم؟ عندنا كيف نقسم الأشهر هذه؟ أنا دفع وهذا دفع وأنا دفع مئتين ألف، ما يدخلون فيه الصغار الآخرين اللي ما ساهموا، ما يدخلون في الشركة، أي هذا واضح، يدخلون بحق أبوهم اللي دفعوا، أبوهم يجب عليه أن ينفق عليهم. إذا مات يبي الله سبحانه وتعالى يخلصهم، قسمه من فوق 7 أرقام. نعم. كيف يتخلص من هذول اللي هم دفعوا المبالغ هذه؟ كيف يتخلص منها؟ يقول انتم تواسون اخوانكم ان حصل تراضي فبها، ما حصل تراضي تباع الشركة تصفى ويخرج سهم أبيهم على قدر ما دفع، وهذا الذي أخرج هو الذي يتصرف فيه الأب إن كان حيا، وإن كان قد مات رحمة الله عليه فيقسم بالميراث. يقسم بالميراث، هذول دفعوا وهذا ما دفع. ولو كيف يأخذ هذا نصيب حقك أنت من حق هذا؟ ولو ولو ولو ولو أنهم دفعوا، لأن الأولاد يرثون، ولو كانوا لكان الواحد مليونير يرث من أبيه. إيه؟ اسمع بارك الله فيك، اسمع حتى لا تكثر. موانع الإرث كم هي؟ ثلاث. ما قال الغنى من موانع الإرث، ها؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ما يمنع أولادك من الميراث كونهم أصحاب مال أو كونهم شركاء، إذا يعني ما يمنعهم من الميراث إذا، ولكن نسأل الله أن يطيل عمرك على الطاعة، أه؟ وبعد عمر طويل إذا إذا إذا مت أو أنا مت يرثنا أولادنا، يرثنا يعني أصحاب إيه بحصر الوراثة. سوا سوا، للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث. ميراث ميراث. لا لا أنت ما فهمت، أنا أريدك تفهم ولكنك لا تريد. يعني قلت صف الشركة.